رمضان كريم رمضان كريم. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن. يا أيها النائم قم وحد الدائم. يا أيها النائم قم وحد الدائم. والمسلم الصائم في ليله قائم. والله يجزيه الغفران، والله يجزيه الغفران. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن. يا مؤمنا بالله يا ساعيا للرضا. يا مؤمنا بالله يا ساعيا للرضا. حق عليك زكاة، والله جل وعلا بالبر يأمر والإحسان، بالبر يأمر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن. يا طالب الأجر بتلاوة الذكر. يا طالب الأجر بتلاوة الذكر. والحمد والشكر في ليلة القدر. خير يعم على الأكوان، خير يعم على الأكوان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن. حدث عن النصر في عاشر الشهر. حدث عن النصر في عاشر الشهر. ما قيل عن بدر في ثالث العصر. أحياه أبطال شجعان، أحياه أبطال شجعان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن. يا رافع السماوات يا سامع الدعوات. يا رافع السماوات يا سامع الدعوات. حقق لنا الغاية وارفع لنا الدرجات. بالعلم نسمو والإيمان، بالعلم نسمو والإيمان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن.